الله، هو يعني مش طالب زي بقيه الطلبه؟ لا بقى، مش زي بقيه الطلبه ولا حاجه، ده مخه بمية طالب. ما عشان كده مصاحباه. اما انت عليكي حته مخ بتستفيدي منه طبعا. شوف يا ستي، هو يفهم المحاضرات وادينه الكتب والمراجع يقراها ويجي يشرح لي. عشان كده اليومين دول شايفاكي مهتمه بالكليه، ومفيش دكتور الا لما بيمدح فيكي. مش عشان طالبه متقدمه وفاهمه الدروس والبركه فلوسها حسن. والله والله يا هلا جدع ابن حلال قوي ومش مغرد. بس خلي بالك انا ابتديت اشوف نظراته ليكي كده. لا بقى ما تخترعيش، بكلمك جد، احسن يحبك ولا حاجه. يحبني؟ انت معقوله يا هلا؟ من الصبح عمال اتكلم وانت سرحانه. لا ابدا، سمعك. طب فهمت ايه من اللي قلته؟ اها فهمت ان بصراحه ما كنتش معاك في حاجه. شغلاك يا انسه مرفت؟ اصل ماما ضايقتني الصبح فتلاقيني من ساعتها مش مبسوطه. ليه؟ ليه يا ابن عم مهندس في المانيا بعت عاوز قال ايه يجي يخطبني. ايه يخطبك؟ اتضايقت لاني اولا ابتديت احب الكليه، ثانيا لسه بدري على الجواز. وانتي قلت لها ايه؟ قلت لها مش موافقه، قعدت تعيط، سبتها ونزلت. ليك اخوات؟ يا ريت، انما عشان ما فيش غيري متقصداني. بس انتي غلطانه. ليه؟ ما كانش لازم تسيبيها زعلانه وتنزلي. امال يعني تفتكر ايه؟ اوافق؟ لا طبعا، اقصد ادي لنفسك فرصه تفكري. فكرت خلاص، وكمان ما اتجوزش واحد اكبر مني بكتير. اكبر منك بكتير؟ 10 سنين. وهم 10 سنين كتير؟ ما اقصدش، بس اقصد انه مش عاقل ومش راكز. تفتكر الفرق بين الزوج والزوجه ايه بقى قد ايه؟ مش مهم السن، انا مستعده اتجوز واحد اكبر مني ب20 سنة، بس اكون بحبه. اذا السن مش هو السبب؟ لا ابدا، الزهر هشغلك بمشاكلي. كمل يا حسن. بالعكس يا انسة، اقصد بالعكس يا مرفت، الانسان مش ممكن يعيش وحداني، لازم يرتاح لإنسان ينقله أحاسيسه، ياخد رأيه يشتكيله، وإلا هتعملي زيي. أنت كمان عندك مشاكل؟ في حد في الدنيا ما عندوش مشاكل؟ آه، تقصد يعني عشان عاوز تتخرج وتصرف على أهلك وحاجات من دي يعني؟ لا أبداً، أنا والدي مش محتاج لي، لكن أنا وحداني يا مرفت. أي نعم، أنا عايش في وسط ناس كتير، لكن دايما حاسس بالوحدة بالغربة. حتى لما عاوز أتكلم ما بلاقيش حد يسمعني، والنهار ملاقيش اللي يفهمني. إنما أنا ما بلاقيش حد أتكلم معاه، إنما بلاقي اللي برقص معاه. أنت بترقصي؟ ساعات بنروح بارتي حفلات، وبتكون مامي معايا طبعا. بصراحة أنا ما بحبش حكاية الرقص دي. بلاش. وإيه كمان؟ ساعات نعمل بيكنيك، رحلة يعني. فاهم. نروح النادي، نلعب تنس، كلها حاجات مملة. هلا هلا مرفت، فينك يا بنت انت يا مرفت؟ صباح الخير يا حسن. اهلا انسة هالة، اتفضلي. اه يا وحشين، قاعدين تذاكروا وتصموا وسايبيننا لوحدنا. ابدا والله يا هالة، لسه حسن ما شرحليش حاجة ابدا. كده؟ عال، انا عاوز اسأل حسن في حاجة مش فاهماها. تحت امرك. ايه حكايتك يا مرفت؟ في حاجة يا مامي؟ هو انت ما وراكيش كلام غير عن الجدع بتاع الاسطر ده وهو كلمي عنه بيضايقك يا مامي؟ لا أبدا، لكن مش كتير كده. أصله نفعني كتير يا مامي. مش ده اللي ياما اتريقتي عليك وانتي قرفانة من شكله؟ ما كنتش أعرف إنه مكافح بالشكل ده، ما كنتش أعرف إن ممكن الأحياء الفقيرة تطلع ناس أذكياء بالشكل ده كده. تصوري يا مامي، كل زمايلي متغاظين مننا. مننا؟ آه، مني أنا وهو يعني. ليه؟ بيعتبروه كنز وأنا اللي فزت بيه لوحدي. فزتي بيه؟ إيه الكلام ده يا ميرفت؟ على أساس إنه ما بيشرحش لحد غيري ولا بيذاكرش لحد غيري. آه، اسمعي يا ميرفت. نعم يا مامي. طبعا يا حبيبتي، بين ميرفت ومامي إسرائيل مفيش أسرار؟ طبعا يا مامي. والمفروض لما يكون في حاجة ميرفت تقول لمامي عنها؟ طبعا يا مامي، بس إيه لزوم الكلام ده؟ في بينك وبين الجدع الاستورجي ده حاجة؟ حاجة؟ حاجة زي إيه يا مامي؟ أنت فاهمة؟ مجرد زمالة يا مامي، مفيش غير كده. بس أنا حاسة إنها فوق الزمالة بشوية. مش عارفة يا مامي، تقدري تسميه عطف، شفقة، مش عارفة. لا يا ميرفت، لازم تعرفي يا حبيبتي. في الشهر الأولاني من الكلية كان منزوي، منطوي على نفسه واخد له ركن في المدرج، لا حد بيكلمه ولا حد بيستظرفه. بعد ما اتصاحبنا ابتدى يضحك، يطلع من عزلته، يكلم الولاد. يعني انتي بتشجعيه وبتعطفي عليه؟ حاجة زي كده يا مامي، مش أكتر من كده وحياتي. مصدقاك يا حبيبتي. كنت شاكة فيه يا مامي؟ أبدا أبدا، أنا عارفة طبعا إن ميرفت بنت الحسب والنسب، مش ممكن تفكر في واحد زي ده، بس حبيت أطمن عليكي. ما تخافيش علي يا مام. أهلا يا حسن، النهاردة الامتحان ومواهبك تظهر بقى يا عم. ميرفت ما جاتش ليه؟ مش عارف، ده فضل على دخول الامتحان 5 دقايق. زمانها جاية، ما تتخضش قوي كده. أنا متفق معها نتقابل يوم الامتحان قبلها بساعة عشان نمر مرة سريعة. وهي يعني هتروح فين؟ أصلي قلقان مش عارف ليه. وبعدين بقى، تعالى مر معايا مرة سريعة وزمانها جاي. أدينا دخلنا اللجنة، ميرفت ما جاتش. مش معقول ما تجيش الامتحان. ازاي؟ يمكن عيانة، تعبانة، حصل حاجة. مش قادر اتلم على مخي، مش قادر اركز، مش قادر امسك الألم. عملت ايه يا حسن؟ جاوبت كويس؟ مش مهم جاوبت ايه، المهم ميرفت ما جاتش ليه. مش عارف، انا زيك كمان قلقانة جدا. اعملي معروف، طمنيني، اتصلي بيها. ما انا طلعت من اللجنة كلمتها. وبعدين الجرس بيرن محدش بيرد. اعملي معروف، روح لها البيت. انا ما عندكش فكرة، انا قلقان خالص. انا هنزل عليها دلوقت وإن شاء الله خير. يا ريت يا هالة، يا ريت. وبعدين لا ميرفت ولا هالة، إيه حصل حاجة؟ النهاردة تاني يوم في الامتحان، مش معقول ما تجيش زي امبارح. أنا ما نمتش طول الليل. هالة، مش هي دي اللي واقفة في وسط الطلبة؟ هلا. الله، ايه؟ مش عاوزة تيجي تكلمني ولا ايه؟ هلا. حسن، ميرفت مش جاية النهاردة كمان ولا ايه؟ مش عارف. انتي ما رحت لهاش؟ رحت لها. عن إذنك أراجع بسرعة عشان قربنا ندخل اللجنة. رد عليا يا هالة. ميرفت جرالها إيه؟ ما بتجيش الامتحان ليه؟ ميرفت خلاص يا حسن. خلاص؟ مش فاهم. انكتب كتاب. بتقولي ايه؟ ابن عمها مروان جا من ألمانيا مصمم على كتب الكتاب. والكلية؟ بيني وبينك اللي تلاقي عريس زي مروان تنسى الكلية وأبو الكلية كمان. حسن، حسن ايه؟ ما سمعتش جرس الامتحان؟ قوم. الله، مش عاوز تدخل الامتحان ولا ايه؟ يلا يا حسن. حاضر حاضر يا هالة. حسن، مساء الخير يا ام. مساء المساك يا ابني. خير يا حسن؟ حسن؟ نعم يا ام. ايه اخبار الامتحان النهارده؟ مش جاوبت كويس؟ ايوه. مالك يا حسن؟ ماليش يا ام. ايه وشك مخطوف ليه كده؟ يمكن تعب. تعب؟ لا يا حسن، في حاجة تانية. ايه يا حسن؟ مفيش يا ماما. ما تخبيش على امك يا ابني. ابدا. تاني يوم اهو ترجع من الامتحان متضايق. هو الامتحان صعب يا ابني؟ ابدا يا ماما. ايه؟ الظروف هي اللي صعبة. ظروف؟ ظروف ايه يا ابني؟ معلش يا ماما، عشان خاطر سيبيني ارتاح شوية. طب اعمل لك كوباية شاي. كتر خيرك. طيب يا اخوي، خش ارتاح يا ابني. يا رب يا رب تجعله خير يا رب. الو، من ذي الانسة؟ ميرفت لطفي. ايوه، مين بيتكلم؟ انا زميلها في الكلية. هي مش موجودة؟ وبتكلمها حضرتك بدري كده ليه؟ عايز اطمن عليها علشان اصلها مش بتيجي الامتحان. ممكن اعرف انت مين؟ حسن. اهلا، ازيك يا استاذ حسن؟ مين بيتكلم؟ انا مامتها. ممكن اكلم الانسه ميرفت علشان اطمن عليها؟ وتكلمها بصفه ايه؟ ثم ازاي تتجرى يا افندي وتطلب انسه محترمه في بيتها الصبح بدري كده؟ ولا انت فاكرها واحده من اللي ساكنين في الحواري زيك؟ وليه الاهانه دي يا فندم؟ اسمع يا استاذ حسن، انا عارفه كل حاجه، عارفه كويس انك تجرأت واعتقدت ان عطفها واحسانها عليك حب. انا؟ مين قال الكلام ده؟ لازم تفهم كويس انت ايه وهي ايه. لازم تعرف ان ميرفت حفيده شاكر باشا وبنت المستشار لطفي بيه. مش ممكن تبص لواحد بتاع لوستر زيك، واحد ابوه بتاع ربابيك، يا فاهم؟ حسن، خير يا ابني؟ ها النتيجه ظهرت؟ ايوه. قول انت، دبل يا محضر لك مزيكه حسب الله تحت ومستني البشره. كان لازم يحصل كده. كان لازم يحصل ايه يا حسن؟ سقطت يا اما. شربت من المر كاس بيضر وجرحني، ده الصبر موجود ولا طبيب يريحني. وشربت من المر كاس بيضر وجرحني، ده الصبر موجود ولا طبيب يريحني. بتقول ايه يا عرفة؟ امال يعني هو سقط ليه يا سيدي؟ او عرفت الكلام ده منين؟ الواد ابن اخت مراتي في كليه الطب برضه، نجح بايه؟ بامتياز. ها كمل. وبعدين بقول له الله، امال حسن سقط ليه مع انه كان شاطر وجدع؟ قال لي هو حسن كان فاضل المذاكره ولا كان فاضل الحب؟ حب؟ يعني كان داخل الكليه يحب. بنت الظاهر لفت بيه وضحكت عليه، فضلت وراه لحد ما سقط. واني كنت بصرف على واحد حبيه يا سيدي، كنت بسيبه يدخل الكلية عشان ينجح ولا عشان يمشي لي مع البنات؟ أنا بصراحة أول ما سمعت زعلت. والله عالي يا أولاد، والله عالي يا حسن يا ابن فاطمة. أو عاوز تعيد السنة من تاني؟ يعيد السنة تاني؟ أيوة يا سيدي، عاوز يحب من تاني، المغفل يصرف ويوكل ويشرب وبسلامته يمشي لي مع البنات. بصراحة أنا ما كنتش عايز أقول لك عشان ما تزعلش. والله لكن من أي عشت حبيب الكلب ده. بس هتسوق يا أخويا، اوعى تقوله إن أنا اللي قلت لك. لا يا عرفة لا ما تخافش، ويمين تلاته ما تعيد السنة يا ابن فاطمة أبدا. فلوسي لازم اخدها يعني، لازم اخدها. فلوس مين؟ عليا اليمين ما رجع نكله. مش حرام عليك، مش حرام عليك يا راجل تغشنا. اغشكم؟ انتوا اللي ناس ما عندكوش ضمير، تاخدوا العفش تكسروه وعاوزين فلوسكم يا حراميين يا نور. اخرس يا ضلالي. ضلالي؟ اه يا قليل الادب. هتعمل ايه يعني؟ هتمسك لي الشومه عشان تضربني؟ امشي انجر من هنا. والله العظيم، والله العظيم ما خدت العفش المكسر ده ورجعت لنا فلوسنا لم تربق الدكان على دماغك. تربق الدكان؟ طب خد بقى. ايه ايه انت بتضربني بالشومه يا حرام يا نصار؟ خد ارجع يا تشوف. ارجع والله العظيم انك كنت بموت. ارجع يا راجل. حرام عليك يابا، حرام عليك. عليك عشتك انت التامش. الله، الشومه نزلت على دماغه يابا. استاذ فوق ان شاء الله على وفاك. ايه ده يابا؟ ايه في ايه يا الراجل مات يابا؟ يعني هيخش السجن؟ يعني البيت اتخرب؟ اتخرب. مالك يا اما في ايه؟ اتخرب. الراجل مات متضرب يا بسيم. ايه؟ فيها 5 سنين سجن. ايه؟ ابوك هيتسجن 5 سنين يا بسيم. 5 سنين؟ 5 سنين. اما مالك يا اما؟ نفسي مكروش يا خلقه. اه مرسول حولي حبة ميه. اشرب يا بسيمة بسرعة. حبة ميه. خلت ابو بسيم اشربي في نفسك. اشربي يما. اشربي. هدي اعصابك امال يا حبيبتي. هو انت كده كل ما تخش هنا تقلب الدنيا؟ ايه ده؟ مش كفايه كمان جاي تبشرها بالخبر اللي زي وشك؟ كتر خيرك. هو ما يجيش من الغرب يسر القلب ابدا يا رب. ما تسيبنا بقى في حالنا، هو احنا كنا ناقصينك؟ ابعد عننا بقى. بسيم اخرسي، اخرسي يا بنت. احنا في ايه ولا في ايه بس؟ فوتك بعافية يا خالة أم حسن. ازاي يموت من الضرب؟ ليه؟ ليه ما ماتش بالسكتة؟ يعني هو المحامي ده يعني متأكد؟ ده شايف التقرير بتاع الطبيب الشرعي بنفسه. يعني يعني ايه؟ يعني فيها سجن، فيها خراب بابا، فيها بهدة لو كلت كيمة. هدأ اعصابك يابا، مش كده. علي النعم المحامي ده ما فاهم حاجة. مش معقول. واكتر ما فيها غرامة ودمته. ممكن تلقطنا بسكاتك يا معلم عرفة؟ ايه؟ تقول ايه يا حسن؟ حسن؟ يا حسن حد يكلم المعلم عرفة بالشكل ده يا ولد. مش هو السبب؟ مش هو سبب المصايب دي كلها؟ هاني يا حسن؟ ايوه انت. بعد كل اللي عملته عشانك تقول كده؟ لا كتر خيرك. يا حسن يا حسن، اعمل معروف يا ابني، اعمل معروف، انا مش مستحمل. لولاك ما كانش ابويا فكر لا في عماره ولا في عتب، لولاك ما كانش الدكان انقلب حاله وتشقلب كيانه. يا حسن يا عم، لولا الابر اللي بتديها لابويا ما كانش اتهور وموت الراجل. يا حسن سيبه، سيبه يا معلم دسوقي، سيبه فش نفسه يا معلم، فانا برضه استحمل. اسكت يا حسن، اسكت. اخرس يا حسن، كفايه فضايح بقى. وشربت من المر كاس بيضر وجرحني، الصبر موجود ولا طبيب يريحني. وشربت من المر كاس بيضر وجرحني، للصبر موجود ولا طبيب يريحني. شد حيلك امال يا بتسوقي. وحاسد عبد الرحيم، انا لو موجود اشوف حد يشتمه لكون طاخه. الميت وراح والحي أبقى من الميت. ما الحي هيدخل السجن يا همام، القضية سفت علي والمحامي قال كده. يا عيب الشوم، بقى معقول أبويا تسوق يخش السجن وولاد إخواته عايشين على وش الدنيا؟ على أي اليمين ما يحصل أبدا، ولا ما نبقوش رجالي؟ عملنا المستحيل عشان ندفعوا الأهل هدية، ما رضيوش يا رجالة. عنيهم ما رضيوا إيه يعني؟ وهي الدية كانت حتمنع القضية تاخد مجراها. احنا جايين من البلد وكل واحد شايل رقبته سدادة يا ابو تسوقي. تعيشوا يا رجالة تعيشوا. ازاي يا ابويا تسوقي يخش السجن؟ ازاي؟ بلدياتنا يقولوا ايه؟ ما وراهوش رجالة يا جدعان؟ ما يحكش جلدك غير ضفرك يا همام. واحنا ايه؟ ما احنا حتة منك. وحسن ايه؟ ما هو ابنك ومن صلبك، ولا انتوا ناسيين يا رجالة؟ مين حيشيل القضية يا رجالة؟ هاني. هاني؟ لا، هاني اللي حشيلها. أمنت يا بتسوقي؟ بالذمة مش عيب، ده حتى عندنا هنا في اسكندرية عيب وعيب العيب. تقصد ايه يا معلم عرفة؟ عايزين تشيلوا القضية؟ أمال ابنه اللي من الصلب راح فين؟ عداك العيب والله يا ولد العم، محدش حيشيل القضية دي غير حسن. أنا؟ قلت ايه يا حسن؟ هيقول ايه؟ علي اليمين لو قال لا تخرص العارة. كلمة بتزيد من امتى وكلمة بتقلل منها، في كلمة بتزيد من امتى وكلمة بتقلل منها، واي كلمة على لسانك، اي كلمة على لسانك من قبل ما تقولها وزنها على الميزان، وزن يا ريس على الميزان، وزن كلامك على الميزان. ان هذا المتهم الماثل امامكم ليس إلا ابنا بارا أراد أن يدافع عن أبيه العجوز المسن، لقد رأى القتيل وهو يمسك برقبة أبيه، فأراد حسن أن يخلص رقبة أبيه من قبضة هذا الغاضب السائر، فأمسك بالشومة ليضربه على يديه الممسكة برقبة هذا الشيخ العجوز، ولكن شاء القدر أن تنزل الشومة على رأسه فتقتله وهو المريض بالقلب فمات. لم يكن يقصد أن يقتله، ولكن عاطفة البنوة تحركت في المتهم ليدافع عن أبيه الذي رباه، وكان المتهم بارا بوالده. ماذا يكون الحكم على من أراد أن يدافع عن أبيه؟ ماذا يكون الحكم على طالب بكلية الطب دافع عن أبيه؟ هل يضيع مستقبله لأنه عبر عن إخلاصه وبره بوالده؟ هل يزعم؟ حكمت المحكمة حضوريا على المتهم حسن دسوقي عبد الموجود بالسجن لمدة 3 سنوات. رفعت الجلسة. ادخل يا مسجون، اتحرك اتحرك. ده ماله مبلط كده؟ ايه يا شويش، زبون جديد برضو؟ 3 سنوات يا حوش. وانتم تصدقوا الزنزانة تنقص واحد تلايمونا بالتاني على طول كده؟ اخرس يا بجم، ولا انتوا فاكرين الزنزانة اكاندا واخدنا لحسابكم يا نور؟ علي النعمة كلامك على قلب قشطة يا شويش عود. عفر، خلوا بالكم منه، ده ابن ناس يا مقطوعين الاصل والفصل. اللي في الغيب عجب. اسم البي يا جدع، ما تطجنش معاه، ما انت سامع الشويش بيقول لك ده ابن ناس. امال اكلمه ازاي؟ بالفرنساوي. طب اقول له ايه؟ قول له امي يا بي. هو ماله مبلم كده؟ المسجون ده اسمه ايه يا شويش عوض؟ حسن. حسن يا اللي ملكوش في القول الحسن. دستورك يا حسن بيه. الزنزانة نورت يا حسن بيه. عدم المؤاخذة، اللي هناك دي المولة بتاع سعادتك السرير يعني. وعدم المؤاخذة الجردانيل اللي هناك دول اتوليت.

شوقي خدهم وشالهم لي في البنك. وما بعتهمش ليه؟ دول تلاقي تمنهم يعدي الألف. شوقي حسيس قوي، دمه زي عود الكبريت. لما قلت له بيعهم واجيب بفلوسهم حاجة تانية حلف ما يحصل أبدا. جوزك ده باين عليه وعي قوي قوي يا رضا قوي. يلا يا بسيمة شدي حيلك، امال يا بنتي زمانهم جايين. خلاص يام، جهزت الاكل كله ووضبت كل حاجه. اهم وصلوا يا بسيمه. لا انا اللي هفتح. حسن امي. شايف الفضايح حبيبي؟ فضايح ايه يا حسن؟ عامل لي ليله عشان يحتفل بطلوعي من السجن، فضحني. يا راجل ما تقولش كده. قال لي اللي ما يشتري يتفرج، خلى الرمل كله يعرف اني كنت في السجن ولسه طالع. الراجل عاوز يحتفل بيه عشان ما عملش فرح لبسيمة. عامل لي ليله عشان يلم فيها النقطه اللي عند المخاليق. عامل لي ليله لنفسه هو، مش مهم فضحتي انا. يا شيخ ابدا، ده عاوز يصالحك بس. يصالحني؟ ده انت على نياتك يا بيلي، مش شايف النقطه اللي بيلمها من المخاليق؟ الاسطى محمود المعلم اسماعيل واخوه مصطفى ينقلته بالورع الاحمر، ويقولوا مبروك طلوعك من السجن يا دكتور حسن. صحيح صحيح، معلش كله يطلع في الغسيل. ناولنا حبه ميه. ناول ايه اللي في ايدك ده؟ اسبرين؟ الدواء للصداع. طب ما تديني واحده. لا يا بيلي، لا لا يا بيلي، انت غلبان، بلاش الدواء اللي يهري البدن ده. شوقي، هو انت هنا وانا فاكرك سهران في الشركه؟ انا جيت من شويه بس. طب ما حودتش ليه؟ اصلي كنت تعبان حبتين. ها المهم، مش الليله عدت على خير برضو؟ والنبي كانت عاوزاك. رأس ايه وزيطة ايه ونقطة ايه بالميات؟ ها؟ نقطة بالميات؟ اه. ومين خد النقطة دي كلها؟ ابويا طبعا. يبقى لازم يتحطوا في البنك. من حق، ابويا كان عاوزك. ليه؟ خير يا بسيمة؟ بيقول عاوزك توصل مع حسن لحد البنك. اه اوي اوي، من الفجر اكون هناك. اصل حسن عاوز شوية هدوم، اما ابويا قال له ياخد من البنك. هو هياخد ولا هيحط؟ لا هيسحب فلوس. وبيقول بالمرة يستلم دفتره. يستلم دفتره؟ وماله؟ الدفتر عندك هناك اهو في الشفونيه. بقول لك عاوزك توصل مع حسن لحد البنك عشان يشوف الحساب. لا والله ما اقدرش، اصل الشركة بعتت لي اشارة ولازم اسافر الصحراء الليلة. الليلة؟ وحضري لي الشنطة حالا. الدنيا زايلة يا عبد الله، بملها وبكل ما فيها. الدنيا زايلة يا عبد الله، بملها وبكل ما فيها. وأي غلطة في حياتك، أي غلطة في حياتك هتقابله ويحاسبك بيها. عالميزان يوزن يا ريت، عالميزان يوزن كلامك. اهلا اهلا يا سيدي، اهلا بيك. الدهرية نورت بوجودك بس يا معلم عرفة. اوعى تكون زعلان مني. انا؟ حد يزعل من عمه حبيبه؟ حياتك عندي، كل ما نروح لك في السجن اعيا جماعة يا عيو. زوبة تتعب وزيها والنعمة بتسلم عليك. لسه برضو ما حصلش النصيب. يابا وشرفك، بس انا برفض. ليه توقف سوق البناية؟ بقول يعني ما صحش افرح وابن اخويا مرمي في السجن. يا سيدي كتر خيرك. تديها عنبر؟ لا. انا بقى اللي اقولك تديها واحدة واحدة.

هقول ايه للي يسأل؟ جوزي طلع نصاب وحرام، جوزي بعد ما سرقنا بعت لي الورقة. هو احنا اللي هنقوله نعيب يا بسيمة؟ هتقولي فلوس حرام وفشخرة مش كده؟ اديكي فاهمة اهو. اصلك مش حاسة باللي فيه، مش حاسة باللي جرى لابوي. انا حاسة بكل حاجة يا بنتي، ومعاكو لحد باب الدار زي ما ترسي معاكو انا معاكو. فرحانة باللي جرى، كنت عارفة انه هيحصل. شمتنا فينا عشان ما سمعناش كلامك. العبد في التفكير والرب في التدبير. عاوزاها تتربع على دماغنا اكتر منها. وانا هروح فيه؟ في قصر هعيش، في عشة هعيش، على سرير، على حصير، على الارض هنام ما يهمنيش. بالعكس، ده احنا لما كنا بننام على الحصير كنا متجمعين وملمومين في حضن بعض ودفيانين. دلوقتي لما اتغطينا بالايام اتعرينا واتبهدلنا، ولسه ياما هيجرحنا. عاوزه ايه اكتر من كده؟ عاوزه الستر يا بنت المعلم تسوي. عاوز ايه احسن من الستر؟ مفيش اي تقدم يا دكتور. اسمحي لي اقول لك انت بتدلعي. بطلت السجاير فترة بعد الظهر خالص، وبرضو الأرق هو الأرق. معلش معلش، دي حالة عرضة علشان الوحدة اللي انت عايشة فيها. بس كل ما بتزيد في الأيام الأخيرة بحس ان في أشباح في الشقة وفي ناس عاوزة تخنقني. حد يسكن في الشقة الجميلة دي ويقول كده؟ الله، دي صورة مين دي؟ صورتي وانا صغيره. ومين اللي معاكي دي؟ دي بنتي. جميله قوي. كانت لسه في اللف. ودي صورتها لما كبرت مش كده؟ وعرفتها ازاي؟ الطقطيه الحلوه اللي زي طقطيه مامتها بالظبط. شوف يا مدام، حالتك اضطراب بسيط في الاعصاب نتيجه الوحده والاوهام والخوف من سن اليأس. طيب وبعدين يا دكتور؟ علاج جديد جربناه في أمريكا وبنجربه هنا في المركز القومي. ايه هو يا دكتور؟ نوع جديد من البرشام. تجربي؟ أجرب يا دكتور. وجيب منين؟ معروف المعروف يا حسن، ابوس ايديك ابوس ايديك. دلوقتي عاوز تبوس ايديا؟ ما كنت هبوس ايديك عشان تعتقني، عشان تسيبني في حالي. انا حالتي وحشه يا واسع حسن، وحشه اوي. انا مالي؟ ما انت السبب. زعق بقى. مش انت السبب؟ مش انت اللي بليتني بيه؟ وعاوز ايه دلوقتي؟ واحده اتنين، اعمل معروف. تدفع؟ ادفع. والدفع الاول يا حرامي. اتفضل يا نصاب. كتر خيرك، كتر. قوم من خليتي. حاضر، قوم من خليتي. ها، واتجوزت ابن عمها وسافرت معاه المانيا ومرتاحة؟ طبعا. لكن انت مش مرتاحة؟ ما كانش لازم اتجوزها واسفرها برا، كان لازم تعيش معايا. وليه سفرتيها؟ ما كنتش الاقي احسن من ابن عمها. وهي اسكندرية ما فيهاش عريس يستاهلها؟ كلهم طماعين نصابين. كلهم؟ اللي شفته ما كانش فيهم واحد كويس. الكويس اللي فيهم تلاقي أصله واطي. يا سلام. ومش معقول لما الناس تسألني أقولهم جوزتها لابني بتاع كفتة ولا ابني بتاع ربابيكيا، مش كده برضو ولا إيه؟ لكن هي كان رأيها إيه؟ في الجواز؟ في بنت تكره تتجوز واحد غني

هم تلات أزايزهم حال والأكزخنج عطاهم لي بكل نفس دقة الموت. أصلهم بيبيعوه في السوق السوداء يا بنتي. كمان دوا الكحة بيبيعوه في السوق السوداء. وهو في حاجة مش في السوق السوداء دلوقتي؟ بس انت شاري تلات أزايز دوا الكحة ليه يابا؟ مش كتير. لا لا زوبة لا، أما الحمود بعد ما سابني وهرب. حسن. أيوة زفت حسن. لكن معلش خش انت يا زوبة. أجيب لك معلقة يابا؟ لا على ايه؟ ايه ده؟ ايه ده يابا؟ انت بتشرب الازازة كلها على بق واحد؟ ايوه يا زوبة. ليه يابا؟ ليه؟ ده مش كويس. وفين الابتريدون؟ اهو ما عطانيش غير اربع حبات بس يابا. ما هو ده كمان بيبيعوه في السوق السهودة. ليه؟ عشان زي دواء الكحة فيه فيه الشفاء يا بنتي. يوه يابا ضلعتهم مرة واحدة ليه يابا؟ هابا هابا انت هتموت نفسك ليه يابا؟ ابويا هيموت. يا خلاصي ابويا. خلاصي يا بنت خلاصي. هابا ليه بتعمل في نفسك كده يابا؟ هتموت نفسك ليه يابا؟ حرام. انت مالك انت مالك انت مالك انت مالك يا بنت انت مالك. مالك؟ ها؟ زعلانة ليه؟ اتفضل اقرا. ايه؟ تلغراف. من مين ده؟ اقرا وانت تعرف. سأحضر يوم الخميس على المركب نجمة السويس. ها؟ ميرفت؟ ميرفت جاية يوم الخميس يا حسن. ميرفت ميرفت حبيبتي ماما. أنا جبتك هنا قبل ما نروح عشان عاوزة أتكلم معاكي. في إيه يا ماما؟ ميرفت اسمعيني كويس وقولي لي رأيك. قلقتيني يا ماما. ما تقلقيش يا حبيبتي، لكن هسألك سؤال باختصار وتجاوبيني عليه بصراحة. افرضي إن ماما اتجوزت. يا ريت يا ماما. يا ريت. من زمان كلنا بنتحايل عليكي، لكن فهميني ايه اللي حصل. بصراحة أنا فكرت في الجواز. أخيرا لقيتي الإنسان اللي تحبيه يا مامي؟ واتجوزته فعلا من غير ما تقوليلي. كل شيء جه فجأة يا ميرفت. مامي مبروك يا مامي مبروك. يعني حبيبتي مش زعلانة إن مامي؟ تكمليش يا مامي، ده انا فرحانه فرحانه قوي قوي. متصوريش كنت قلقان عليكي قد ايه، لدرجه اني اول ما حملت صممت اجي اقعد معاكي، ولما ولد نسافر سوا. يا خساره، املك مش هيتحقق. وماله، ما دام انت هنا سعيده انا كمان سعيده. ومين المحظوظ بقى؟ دكتور امراض عصبيه اسمه حسن، درس في امريكا ولسه راجع. هوهو طبعا لازم يتوب. مش مامي بقى وجمالها؟ جمالها. لكن انتي خاسه شويه. رجيم طبعا عشان يفضل القوام ملفوف ورشيق. يلا بينا يا مامي، يلا بينا عشان نفسي اشوفه. بس هقول له ايه؟ يا بابا ولا يا امك ولا ايه؟ انتي مبوزه ليه؟ والله العظيم انا فرحانه فرحانه جدا جدا. هو ما بيفتحش ليه؟ الحمد لله على السلامه. انت؟ الله، في ايه ميرفت؟ ها؟ ايوه يا مامي. انتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟ ميرفت كانت تلمستي في كليه الطب ايام ما كنت معيد. أنا؟ قبل ما سافر أمريكا، مش كده؟ أيوة. الحمد لله على السلامة يا ميرفت. اتفضلي. إيه الحكاية؟ أنت عملت كده ليه؟ وطي صوتك.

انا هبلغ عنك البوليس. هدخلك السجن بالبرشام. لا لا ما تدخلش السجن ابدا ابدا. اتفضلي تليفون. لا لا اعملي معروف ما ارجعش للسجن ابدا. اوصيك ليكي اوصيك ليكي مش عاوز ارجع للسجن تاني كده. طلقني طلقني حالا. انت طالق بالثلاثة. خد بعضك وانزل. خد بعضك وانزل وروح في 60 داهية من بره في الشارع يا مجرم. وخد الدعوة بتاعك. انا ما كنتش محتاجة له. ماما هينزل ازاي كده ازاي؟ امشي اطلع بره اكل بره. كتفية. انت اللي قضيت على ابويا ربنا ينتقم منك. انت اللي قضيت على ماما ربنا ينتقم منك. انت اللي قضيت علي ربنا يأذيك. كفاية اللي عملته في ابويا يا حسن. كفاية كفاية. ابويا عمل لك ايه؟ مامي عملت لك ايه؟ كفاية اللي حصل لابويا من جرايرك يا حسن. انتوا السبب. انتوا اللي قضيتوا عليا. حتى قال لكم تدخلوني السجن. حتى قال لكم تحطوني. يا حول الله يا رب. الجدع واقع في الشارع ده متعور. الاسعاف يا جدع. أمي أنا فين؟ أنت في المستشفى يا حسن. وعرفت سكتي منين؟ اللي يسأل يا ابني ما يتوهش. أمي البركة فيك يا حسن. إيه؟ أبوك مات يا حسن. أبويا مات. ما استحملش الصدمة. مات يا حسن. ما استحملش لما سمع ان العمارة مرهونة. مات. العمارة؟ العمارة؟ اخرس يا كلب. امي اخرس. امي ليه عملت كده؟ لولا الملامة كنت اشرب من دمك. اشرب من دمك. قوم معايا يا حسن. اروح فين؟ قوم معايا بقولك. سيبيني ما تمسكنيش كده. الناس بتتفرج علينا. قوم يا حسن. عاوز مني ايه؟ سيب هدومي. مش عاجبك؟ اضربني اضربني يا حسن. اضربك؟ تنقطع ايدي لو حصل. طب اتحرك. قوم قوم يا حسن. احسن وايمانات الختمة. هلم عليك المستشفى وهزقك. امي عيب كده يا امي. اتحرك قدامي يا حسن. قوم. مش قادرة استحمل ابدا. مش قادرة مش قادرة مش قادرة. ماما ماما ما عاد البرشام. ما عاد البرشام. مش قلنا نرميه ونخلص؟ وعيش ازاي؟ هستحمل ازاي؟ وانا عايش من غيرك ازاي؟ ازاي؟ السكاكين بتقطع في معدتي. صداع صداع. مخي عصبي تعبانة تعبانة تعبانة. ماما ماما. لا يا ميرفت لا يا ميرفت ما تخافيش. مش هرجع للبرشام ابدا ابدا. مش هرجع للي بينزع الرحمة من القلوب والانسانية من البني ادم ويخلي وحش وشرير. يا ميرفت بقالك ساعتين على الحالة دي يا ماما واخرتها. ميرفت انا هروح المصحة. هروح المصحة حالا. هروح المصحة حالا. شهرين فاتوا يا بيليا وما فيش اخبار. ما تستعجليش يا زوبة. تفتكر في امل؟ امال عاملين المصحات دي ليه؟ يعني ابويا هيخف وهيبقى عالي ان شاء الله. بس هي صعبة في الاول. يا رب يا رب تطلعه لي بالسلامة يا رب. صباح الخير. صباح الخير يا دكتورة. ازيك دلوقتي يا معلم عارف؟ انا كنت فين وبقيت فين يا دكتورة؟ معلش تعبناك معانا شوية، لكن اظن بقيت عال. عال عال قوي يا دكتورة. لأول مرة بحس ان مخي فيا مش في الهوا. طبعا اذنك. صباح الخير يا مدام. صباح الخير يا دكتورة. لا ده انت بقيتي عال. البركة فيكوا يا دكتورة. يعني اطمئن؟ كفاية اني بعرف اركز مخي واقرا الجورنال. يعني ما عدتيش بتحبي البرشام؟ انا ابدا ولا اسمع سيرته كمان، بس نفسي اطمن على ميرفت. ميرفت بره في الصالة وهتدخل تزورك حالا. عن اذنك. ازيك يا ابو علي؟ اهلا يا دكتورة. ما نفسكش في برشامة؟ ومعقول اقرب له تاني؟ يعني خفيت؟ لأول مرة أحس إني بني آدم، لأول مرة أحس إني بقيت إنسان، لأول مرة أحس إن الشر راح من جسمي ورجعت زي ما كنت قبل دخول السجن وأحسن. خلاص يا سيدي أمرنا لك بالخروج. الخروج؟ أيوة. الله مش عاوز تخرج؟ لا لا. بتقول إيه؟ مش عاوز أخرج، مش عاوز أخرج أبدا. هواجه الناس إزاي؟ هقدر أعيش وسطهم إزاي؟ وإيه المانع؟ فكرك هيقبلوني بعد اللي عملته فيهم؟ حاول يا حسن، حاول. وثق إن الحياة جميلة، جميلة قوي، كلها خير وأمل. واللي بيضيع خيرها وأملها المخدرات يا حسن. هحاول يا دكتورة، هحاول. يعني اسافر وانا مطمنة عليك يا ماما؟ انتي مش شايفة ان مامي خفت خلاص؟ الحمد لله يا مامي. بس بس ايه يا ميرفت؟ مش كنت تسافري معايا؟ هحصلك يا حبيبتي وشرفي هحصلك. خايفة احسن. ايه اتكلمي. واحد زي حسن يرجع ينتقم منك. مدام ربنا معايا ما تخافيش يا ميرفت. صنية ميرفت. مين؟ حسن. ماما انا خايفة يا ماما. ما تخافيش يا ميرفت، حسن كان معايا في المصح. وفكرك خف يا ماما. ما انت شايفاه جاي فرحان ازاي. مدام سوريا، مدام سوريا، ميرفت، حسن، انا جاي اسلم عليكم قبل ما تسافري. كان قلبي حاسس انك هتعمل كده. ومبروك المولود الجديد، بنت ولا ولد؟ بنت. وسمتيها ايه؟ امل. الله اسم جميل. ميرفت اعذريني يا ميرفت، سامحيني على كل اللي حصل مني. انا واثقه انك ما كنتش في وعيك، مش انت بس اللي غلط، انا كمان. واظن دي تجربه مش هتتكرر ابدا. اجمل شيء ان الانسان يعيش بادميته، بفكره، بعقله وقلبه، من غير مؤثرات خارجيه. مع السلامة. مع السلامة يا بنتي. وعد الحر دين علي يا حبيبتي. أمال مين حيربي أمل غيري؟ يعني هتيجي تعيشي معايا؟ طبعا يا ميرفت، أمال هقعد هنا ليه تاني؟ مع السلامة يا ماما. حسن خلي بالك من نفسك وما وثقش على ماما. ماما، ماما في عينيا. مع السلامة يا أم أمل. مع السلامة يا ميرفت. أشجان في دور ميرفت. بنيت قصور الأمل، عشت له انا

الميزان. تأليف وألحان أحمد عبد الفضيل، أغاني وموال أمين قعود، غناء طاهر شمس الدين، إخراج خالد منير.